أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في كتاب التجارة الخيارات، وصلنا إلى الخيار الثالث وهو خيار الشرط. يقول السيد حفظه الله: والمراد به الخيار المجعول، يعني الخيار المشروط. المجعول يعني من قبل البائع والمشتري، بل باشتراطه في العقد، باشتراط يعني هذا الخيار في العقد، إما لكل من المتعاقدين يعني البائع والمشتري كل واحد إلى الخيار، أو لأحدهما للبائع أو للمشتري أو لأجنبي. هذا الخيار يكون لمن؟ لأجنبي. طبعا تقدم عندنا، لا تنسوا ذلك، بأن خيار المجلس كان لكل من البائع والمشتري، هذا خيار المجلس. خيار الحيوان فقط للمشتري، فقط لمن؟ للمشتري. الآن في الخيار الثالث وهو خيار الشرط، هم للبائع هم للمشتري هم لأحدهما، هم شنو؟ لأجنبي. واضح صار عندكم إن شاء الله؟ بلي. وطبعا فقهانا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قالوا يمكن أن يقال في الاستدلال على هذا الخيار هو وجود إجماع، مثلا بلي وجود إجماع على هذا الخيار بلي، وكذلك هناك وجوه في الحقيقة، هناك وجوه بلي. مسألة 118، يقول السيد السيستاني حفظه الله: لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة. شوف تأملوا بالعبارة، لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة، يعني ليس فيه مدة معينة، بعكس شنو؟ خيار المجلس. خيار المجلس إلى أن يفترق. خيار الحيوان 3 أيام. شوف تأملتوا بلي. أما هذا الخيار لا يتعين بمدة معينة، لا يتقدر بمدة معينة، ممكن أسبوع، ممكن شهر، ممكن سنة، ممكن 10 سنوات، وهكذا. لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة، بل يجوز اشتراطه في أي مدة كانت. تأملت؟ قصيرة كانت، يوم مثلا، أو ساعة، أو طويلة، بلي أو طويلة 10 سنوات 20 سنة إلى آخره. متصلة، متصلة بالعقد، يعني أن هذه المدة، مثلا أجيب لكم فرد مثال على ذلك، يعني هذا الشخص عقد مثلا أجر العقيد في شهر رمضان، مثلا أجر العقد في شهر شنو؟ رمضان. هو ما أجر العقد في شهر رمضان، في أول رمضان، المدة يريدها من بداية شهر رمضان إلى ماذا؟ إلى رمضان القادم مثلا. تملت لولا؟ إلى رمضان القادم. هاي متصلة يسمونها، هذه متصلة. شايف أملت؟ يعني متصلة مع العقد، يعني أجر العقد وشنو كان له الخيار متصل مع العقد، كان له خيار شنو متصل مع العقد، يعني حين إجراء العقد كان له خيار متصل مع العقد من بداية رمضان هذه السنة إلى رمضان شنو القادم، هذا المتصل. واضح؟ أو منفصل عن العقيد، يعني شلون؟ يعني هو قال مثلا الآن هو باع في أول رمضان، أول رمضان، ولكن هو ما يريد من أول رمضان شنو يكون إلى الخيار، وإنما من بداية شوال، من بداية شوال، من بداية شوال اللي هو بعد رمضان، لأنه عندنا رمضان ثم بعد شنو شوال، ها يريد من بداية شوال إلى شوال القادم مثلا السنة القادمة إلى شنو، إلى الخيار، يعني في رمضان ما إلى خيار، ها هذه يسمونه شنو خيار منفصل، واضح صارت إن شاء الله المسألة، هذا يسمونه خيار منفصل عن العقد. بلي نعم لا بد من تعيين مبدأها، بلي كما قلنا سواء كان في المتصل أو في المنفصل، نعم لا بد من تعيين مبدأها، بلي لا بد من تعيين مبدأ الخيار، خيار الشرط، وتقديرها بقدر معين، ولو ما دام العمر، ولو ما دام العمر، واضح إن شاء الله ماكو مانع. زين تأملوا بالعبارة، فلا يجوز تفرع على هذا الأمر، فلا يجوز جعل الخيار مهملا، فلا يجوز جعل الخيار مهملا، بل من حيث المدة ابتداء وانتهاء. فتأملتوا الآن لو ما تأملتوا، بل فلا يجوز جعل الخيار مهملا من حيث المدة ابتداء، يعني من حيث الابتداء ما ندري الآن هو يمتي، يعني هل هو متصل أم هو منفصل، زين وانتهاء ما ندري هو إلى آخر العمر أو جو العمر أو سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربعة، بلي وإلا إذا كان بلي الخيار مهمل من حيث المدة ابتداء أو انتهاء بطل الشرط، الشرط يكون باطل، ولكن العقد صحيح، بلي الشرط باطل يكون ولكن العقد شي يكون، يكون صحيح. تأملت بالعبارة، بل وأما جعله محدودا، وأما جعله محدودا، يعني احنا نحده، هذه العبارة شوية يحتاج إلى تأمل، احنا نقراها وبعدين شنو نشرحها ونرجع عليها. وأما جعله، جعل الخيار، خيار الشرط محدودا بحد معين في الواقع مجهولا عند المتعاقدين أو أحدهما ففي صحته وصحة العقد معه إشكال. ها هنا شلون، هنا في الحقيقة يعني يقول له مثلا أبيعك الكتاب ولي الخيار، ولي الخيار إلى ظهور صاحب الزمان مثلا، هكذا مثلا، زين. وأما جعله محدودا بحد معين في الواقع، يعني في الواقع ظهور صاحب الزمان، خب الله يعرف، يعلم أنه متى يظهر صاحب الزمان، بالواقع ماكو مجهولية وإنما أكو معلومية في الواقع، ولكن المجهولية وين؟ عند المتعاقدين، عند المتعاقدين، هذه أكو فرد مجهولية، واضح إن شاء الله. أو يقول له مثلا أبيعك الكتاب إلى أن يأتي زيد مثلا، إلى أن يأتي زيد من السفر، وزيد في الحقيقة والواقع شنو، ربما البائع أو البائع يعرف متى يأتي زيد ولكن الآخر لا يعرف متى يأتي زيد. شايف تأملتوا لو لا، بلي في الواقع بلي أو أحدهما بلي ففي صحته بلي وصحة العقد معه إشكال، صارت واضحة إن شاء الله. شوف تأملوا بالعبارة نعيدها مرة ثانية، وأما جعله محدودا بحد معين بلي في الواقع، في الواقع هذا إلى حد معين، كما قلت لك أبيع الكتاب ولي الخيار إلى ظهور صاحب الزمان عليه السلام. مجهول عند المتعاقدين، بلي هذا المثال أول، أو أحدهما كما قلت لك بأني أبيعك الكتاب إلى أن يأتي زيد من السفر. أنا بالنسبة لي أعرف متى يأتي زيد، ولكن المشتري لا يعرف متى يأتي زيد. يقول هنا ففي صحته، صحة الخيار، خيار الشرط، وصحة العقد معه إشكال، وصحة العقد معه يعني مع خيار الشرط إشكالون. بل هنا السيد في الحقيقة شنو يتردد، يتردد إشكالون، وما دام هنا إشكالون فلا يفتي في هذا الأمر، يعني الأحبط الوجوبي أنه هذا الأمر في الحقيقة لا يجوز، يعني إشكال لا يجوز. لذا السيد حفظه الله، السيد الخوي رضوان الله عليه يقول هذا موجب للغرر، بلي موجب للغرر، ويذهب إلى أنه شنو يبطل العقد في الحقيقة والواقع. واضح إن شاء الله؟ بلي مسألة جديدة. يقول السيد في مسألة 119، إذا جعل الخيار شهرا يعني بعد ما طبعا صار البيع بيناتهم، صار بيع مثلا دار أو سيارة، وجعل البائع أو المشتري أو كليهما مثلا جعل الخيار شهرا بينهما، بين البائع والمشتري، وطبعا ما حددوا هل إنه متصل أو منفصل، ماذا نحمل هذا الخيار؟ بلي السيد حفظه الله يقول إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه هو المتصل، المتصل ماذا؟ بالعقد. بلي واضح صار إن شاء الله، يعني ما نحمله على أنه منفصل، أنه نحمله من الشهر القادم، وإنما لا، الشهر يكون متصل بالعقد. وكذا الحكم في غير الشهر من السنة، وكذا الحكم في غير الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما. جعلوا خيار مثلا سنة، أو جعلوا الخيار أسبوع، أو جعلوا الخيار ستة أشهر، واضح صار؟ فنحمل هذا الخيار الذي هو سنة أو الأسبوع اليمن على أن هذا الخيار هو متصل بالعقد وليس شنو منفصل كما تقدم. بلي وإذا جعل الخيار شهرا مرددا بين الشهور، وإذا جعل الخيار شهرا مرددا بين الشهور من غير تعين له في الواقع، من غير تعين، تعملت بالعبارة، يقول وإذا جعل الخيار شهرا، الخيار شهر بلي مرددا بين الشهور، يا مردد لو مثلا رمضان، لو شوال، لو إنه شعبان زين، لو إنه ربيع الأول، لو ربيع الثاني، مردد بين الشهور من غير تعين له في الواقع، يعني حتى في الواقع ما إلى أثر التعين، شايف تأمل له لا، بلي ما إلى فرد، ما إلى فرد تعين في الواقع، وإنما شهرا من الشهور، شهرا من الشهور، أي نعم هو عين شهرا من الشهور، ولكن هذا الشهر من الشهور لم يتعين في الواقع. لماذا؟ لأنه يتعين في الواقع متى؟ فيما إذا أنا حددت هذا الشهر يتعين في الواقع، أما إذا لم أحدد الشهر لم يتعين في الواقع في الحقيقة والواقع. واضح إن شاء الله؟ لذا يقول وإذا جعل الخيار شهرا مرددا بين الشهور من غير تعين له في الواقع فالظاهر بطلان الشرط، الشرط باطل يكون بل وصحة العقيد، فيبقى هذا العقد بلا شرط، بل يبقى العقد بلا شرط. هذا مسألة 120. لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات، لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات، لا يجوز، بل لا يجوز، بل لا يجوز اشتراط، لا يجوز اشتراط ماذا؟ الخيار في الإيقاعات. طبعا أكيد أنتم تعرفون أن المعاملات التي احنا نحن الآن بصددها تنقسم إلى عقود، والعقود طبعا التي هي بين طرفين مثل البيع والإجارة وما شابه هذا، ما شابه البيع والإجارة، والإيقاعات مثل الطلاق والطلاق والعتق مثلا، يعني عتق العبد، بل مثل الصدقة مثلا وما شابه، هذه الإيقاعات. واضح صار عندنا؟ بل فإذا المعاملات مرة عقود ومرة شنو؟ مرة إيقاعات. والعقود في الحقيقة بعضها لازم مثل البيع والإجارة، وبعضها جائز مثل كما هو يذكر الوديعة، يعني شخص يودع مال عند شخص آخر، أو العارية، أنا أستعير كتاب أو أستعير سيارة أو أستعير البيت لبعض شؤوني مثلا. بلي واضح صار إن شاء الله. بلي هنا يتطرق السيد حفظه الله، بلي هنا يتطرق السيد إنه هل يجوز الخيار في الإيقاعات كالطلاق والإبراء أو لا يجوز؟ يعني بلي فهنا السيد يقول لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات، لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات. مثلا الرجل يقول زوجتي طالق ولي الخيار مثلا، بل زوجتي طالق أمام الشهود بعد إتمام كل شروط المطلق والمطلقة، وأمام الشهود طبعا، يقول زوجتي طالق ولي الخيار إلى شهر أو إلى سنة أو إلى سنتين أو ما شابه ذلك، يعني إلى الخيار، يعني بإمكانه أن يرجع يعني عن الطلاق. شايفت أملت له؟ لا بلي يقول لا يجوز، لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات كالطلاق، بلي والإبراء، أنا مثل إبراء يعني فالشخص أطلب مثلا 1000 دينار ثم قلت له أبرأت ذمتك من المال الذي لي عليك ولكن لي الخيار إلى شهر، تملت له؟ لا بلي هذا الإبراء، أم كذلك لا يجوز؟ بلي ولا في العقود الجائزة. لماذا؟ لأنه جائزة في الحقيقة، لأنه من الأساس جائزة، ويستطيع أن شنو في كل وقت يقدر شنو يرجع الوديعة إلى صاحبها، في كل وقت يقدر يأخذ العارية من صاحبها. واضح إن شاء الله؟ ولا في العقود الجائزة. لماذا؟ قلنا لأنها من الأساس هي جائزة، فمتى ما تستطيع الودعي متى ما يريد الوداع يرجع إلى وديعته، والعارية يرجع إلى عاريته. واضح إن شاء الله؟ بلي. ولا في العقود الجائزة كالوديعة والعارية ويجوز اشتراط خيار الشرط في العقود اللازمة، في الإجارة مثلا، بل في الإجارة ماكو مانع. أجرك البيت، أجرتك البيت بمئة دينار وإن لي الخيار الرجوع في ذلك، فهذا ماكو مانع، يقدر يرجع متى ما شنو يريد. بل ويجوز اشتراط خيار الشرط في العقود اللازمة عدا النكاح، عدا الزواج. يعني المرأة تقول زوجتك نفسي بمهر قدره كذا على ان لي الخيار، بعد فريد 6 أشهر او سنة الى الخيار، يعني شنو ارجع في ازدواجي من عندك، هذا ما يصير. او الرجل يقول هكذا، بلي قبلت الزواج بشرط ان يكون لي الخيار، ما يصير. واضح صار ان شاء الله؟ وفي جواز اشتراط الخيار في الصدقة وفي الهبة اللازمة وفي الضمان إشكال. تأملوا بالعبارة هنا، الصدقة، الهبة اللازمة، الضمان. الصدقة طبعا نعم، الصدقة في الحقيقة، بل في الحقيقة الصدقة كذلك عقد في الحقيقة، الصدقة عقد، هم تحتاج إلى ماذا؟ إلى إيجاب، وتحتاج إلى قبول، تحتاج أن الشخص عندما يعطي هذه الصدقة يحتاج الآخر أن شنو يتقبلها. كذلك الهبة اللازمة، الهبة اللازمة تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى عطاء، فإذا الشخص أعطى هذه المبلغ لابد الآخر أن يقبل في الحقيقة. ولكن أكو هبة جائزة، أكو هبة لازمة. الهبة اللازمة للأقارب، الهبة اللازمة شنو؟ للأقارب. الهبة الغير لازمة الجائزة ذيك شنو؟ لغير الأقارب. واضح إن شاء الله؟ الضمان كذلك يحتاج إلى كذلك إلى إجابة وإلى قبول. خب هنا مثلا الصدقة، شخص يقول لشخص آخر أعطيك هذه الصدقة مثلا 100 دينار بشرط أن لي الخيار إلى أسبوع، أن لي الخيار أسبوع، فإذا أنا احتاجيت إلى هذه الصدقة المال اللي أنطيتك إياه أرجع لي. واضح هسه صار لو لا؟ هذه في الصدقة. في الهبة اللازمة مثلا شخص أب يعطي لولده، يعطي لولده 1000 دينار، يقول له وهبت لك 1000 دينار، الولد هم يقبل هذه الهبة، ولكن الأب يقول له بشرط أن لي الخيار إلى سنة، إذا احتاجيت إلى هذه 1000 دينار آخرها من عندك. واضح؟ في الضمان كذلك، شخص يضمن شخص آخر، شخص يضمن شخص آخر، هذا الضمان، هذا معناه يضمن شخص آخر، ولكن هذا الضامن شي يقول على إن لي الخيار في أنه أنا أرجع من ضمان هذا الشخص. واضح صار عندك لو مو واضح؟ على إن لي الضمان في الرجوع عن ضمان هذا الشخص. بلي ها شايفت أملت لو لا؟ هنا إشكال عند السيد حفظه الله، سيد السيستاني يقول إشكال. بل وفي جواز اشتراط خيار الشرط في الصدقة وفي الهبة اللازمة وفي الضمان إشكال، بل الأحوط الوجوبي طبعا شنو؟ عدم وجود هذا، عدم اشتراط هذا الشرط، لكن يستثني السيد وإن كان الأظهر الجواز، جواز خيار الشرط في الثاني وهي شنو؟ في الهبة اللازمة. يعني عندما أب يقول للولد هذا 1000 دينار وهبت لك 1000 دينار ولكن لي الخيار إلى سنة مثلا، ماكو مانع يقول السيد السيستاني. أما في الصدقة وفي الضمان لا، أكو إشكال، أكو إشكال. لذا الأحوط الوجوب إما تقليد السيد في هذه المسألة أو الرجوع إلى غيره. واضح صار إن شاء الله؟ بلي. بقت عندنا المسألة الأخيرة، مسألة 121 لدرسنا لهذا اليوم، وهو خيار يسمونه بيع الخيار. طبعا هو فرد من أفراد شنو؟ فرد من أفراد خيار الشرط، ولكن سمي ببيع الخيار في الحقيقة والواقع. طبعا هذا شنو يعني؟ مثلا فرد الشخص عنده فرد بيت، شخص عنده فرد بيت، طبعا هو يسوى مثلا 100,000 دينار، 100,000 دينار يسوى، ولكن هو لحاجته للمال، لحاجته للمال ماكو بانع يبيعه مثلا 50,000 دينار، يبيع هذا البيت 50,000 دينار أو 30,000 دينار، ماكو فرد مشكلة. المهم كسر السعر وأعطى هذا البيت بثمن بخس لاحتياجه لهذا الثمن، ولكن قال لصاحبه بأنه أنا لي الخيار إلى مدة سنة، أرجع لك المال، أرجع لك المال. فعندما أرجع لك المال يرجع شنو لي؟ الدار مالتي. هذا يسمونه بيع الخيار، بيع الخيار. واضح صار إن شاء الله؟ وهو فرد من أفراد بيع الخيار، خيار الشر. شوفوا تأملوا بالعبارة، يقول في مسألة 121 يجوز اشتراط الخيار للبائع، ولكن هذا الخيار يختلف عن خيار الشرط وعن المسائل التي أخذناها الآن المتقدمة. إن الخيار فقط للبائع، واضح إن شاء الله؟ الخيار فقط لمن؟ الخيار للبائع، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الذي هذه المسألة تختلف عن المسائل السابقة، أن الخيار يجعل برد الثمن، بشرط رد الثمن. أما في خيار الشرط والمسائل المتقدمة لا، إذا البائع قال فسخت البيع أو المشتري قال فسخت البيع ينفسخ، وإن كان بعد ذلك شنو تقدر ترجع الثمن. أما في هذا الخيار فهو مشروط برد الثمن. واضح صار المسألة إن شاء الله؟ بلي. مسألة 121 يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد، متصلة بالعقد أو منفصلة عنه. ونحن عرفنا المتصلة يعني مع العقد، يعني الآن أنا أجريت العقد، الآن شنو لي الخيار صار، ومرة لا بعد شهر لي الخيار، الآن ما عندي خيار، منا إلى آخر الشهر ما لي خيار، وإنما بعد شهر شنو يبدأ الخيار. بلي. على نحو يكون له للبائع الخيار، بلي للبائع الخيار في حال رد الثمن، في حال رد الثمن بنفسه، بنفس الثمن مع وجوده، مع وجوده، مع وجود الثمن، أنا رجع لك الثمن الذي أنا أخذته منك بنفسه أو ببدله، إذا كان هذا الثمن الذي أخذته منك تلف أرجع مثله، واضح إن شاء الله؟ أو ببدله مع تلفه. شلون مثال ذلك سيدنا؟ ائتنا بمثال سيدنا، يقول كأن يبيع الدار التي قيمتها 100,000 دينار ب30,000 دينار. تأمليت؟ كأن يبيع الدار التي قيمتها 100,000 دينار ب30,000 دينار، ويشترط لنفسه الخيار، هذا البائع، ويشترط لنفسه يعني البائع الخيار، لو أرجع الثمن في المدة المحددة إلى المشتري، لو أرجع الثمن في المدة المحددة إلى المشتري. شايف تأملت لو لا؟ بل ويسمى هذا ببيع الخيار، ويسمى هذا ببيع الخيار. خب، وإنما سيد السيستاني يقول يصح هذا الخيار، بيع الخيار، وإنما يصح بيع الخيار، بل لو كان الطرفان قاصدين للبيع والشراء، هم البائع قاصد للبيع، هم المشتري قاصد المال للشراء، حقيقتين، يعني مو كأنما هزلان يبي هذا الشخص البائع يبيع داره والمشتري يشتري هذا الدار، لا حقيقتين يبيعونه. زين، فإذا مضت مدة الخيار، يعني هو طلب سنة، هذا البائع طلب سنة من المشتري أن له الخيار سنة، فإذا مضت مدة الخيار لزم البيع، البيع شرح يكون لازم، وسقط الخيار، لازم البيع أولا صار البيع لازم، وسقط الخيار ثانيا انتهت لأن مدة صلاحية الخيار، وامتنع الفسخ، يعني بعد شنو؟ بعد الفسخ في الحقيقة والواقع لا يجدي نفعا، بعد حتى إذا إجا بعد السنة وجايب الفلوس وقال فسخته، بعد شنو؟ الفسخ ما له اعتبار. زين، وإذا فسخ في المدة، وإذا فسخ في المدة من دون رد الثمن، يعني هو قال فسخته الآن هو غير إلى سنة، بعد البيع بعد بشهر إجا للمشتري قال له فسخت البيع بيع الدار، أي فسخت بيع الدار، خب بدون أن يرجع الثمن، هذا الفسخ جائز جوز؟ يصير هذا الفسخ يا لا؟ يقول السيد السيستاني لا ما يصير. بلي، وإذا فسخ البائع في المدة، في المدة التي هي له إلى سنة، بلي من دون رد الثمن، الآن هو ما رد الثمن بس قال فسخته، يصير؟ قال يقول لا سيد، أو بدله، من دون رد الثمن أو بدله مع تلف الثمن لا يصح الفسخ، لا يصح الفسخ، واضح صار إن شاء الله. وكذا لو فسخ قبل المدة، وكذا لو فسخ قبل المدة، وكذا لو فسخ قبل المدة، وكذا لو فسخ قبل المدة فلا يصح الفسخ. شلون يعني؟ أنا مثلا بعت الدار، بعت الدار ولكن لي الخيار بعد شنو؟ بعد شهر يبدي الخيار مالتي، بعد شهر يبدي الخيار شنو؟ مالتي. أنا بعد أسبوع من إجراء العقيد رحت قلت له فسخت البيع وهذا الثمن، يصير لو ما يصير؟ كذلك سيدي يقول لا. ليش؟ لأن الآن المدة، مدة الخيار بعده لم تبدأ، مدة الخيار بعده لم تبدأ، لذا هذا الـ الـ الـ هذا الفسخ غير جائز. تأملت بالعبارة، وكذا لو فسخ قبل المدة فلا يصح الفسخ إلا في المدة المعينة، بل في حال رد الثمن أو رد بدلي مع تلفه. تأملت بالعبارة، صارت أكيد واضحة إن شاء الله. ثم هذا مطلب جديد مع المسألة، من ضمن المسألة. ثم إن الفسخ إما أن يكون بإنشاء مستقيل، هذا الفسخ شلون نفسخ؟ يقول الفسخ إما بإنشاء مستقيل في حال الرد، مثل فسخت البيع، فسخت البيع، فسخت البيع هذا وترجع له الثمن، أو يكون بنفس الرد، وأنت قاصد شنو؟ قاصد رد الثمن، يعني عندما تعطي الثمن أنت قاصد بردك للثمن شنو؟ الفسخ، واضح صار إن شاء الله. ثم إن الفسخ إما يكون بإنشاء مستقل في حال الرد، مثل فسخت أو رجعت عن البيع، بلي، أو يكون بنفس الرد، إنه رددت رددت الثمن، أي رد الثمن، وقاصد برد الثمن شنو؟ الفسخ، على أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الرد، لا بقوله شنو؟ فسخت، واضح إن شاء الله. بلي، وبهذه المسألة ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.